بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس أصول الفقه من شرح كتاب الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى، مع القراءة من شرحه لجلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. وقفنا عند الحديث عن الشرط المخصص، كنا نتكلم عن العام والخاص. فالعام هو ما يتناول شيئين فصاعدا من غير حصر، هذا يقال له العام، ويعرف ايضا بانه اللفظ المتناول لجميع ما يسقط له دفعه، اللفظ الذي يتناول جميع ما يسقط له دفعه واحده، كقولك مثلا ايه لا تعطي رجلا، فيشمل جنس الرجال. ان الانسان لفي خسر، يشمل جنس الانسان. ثم ياتي ما يخصص هذا العام، فالمخصصات منها مخصصات متصله، يعني يرد المخصص مع العام في نفس النص، في نفس النص او متصلا به، يعني نفس الايه او الحديث او الذي بعده مباشره متصل به في الكلام. فهذه المخصصات المتصله. فالمخصصات المتصله ذكرنا منها الاستثناء وتكلمنا عنها في الدرس الماضي، واليوم نتكلم عن المخصص الثاني من المخصصات المتصله وهو الشرط. قال: والشرط المخصص يجوز ان يتقدم على المشروط، نحو ان جاءك بنو تميم فاكرمهم. ان جاءك بنو تميم فاكرمهم، واضح؟ فهنا طبعا مساله العام والخاص هذه تاتي في نصوص الكتاب والسنه، وتاتي ايضا في كلام الواقف مثلا في احكام الوقف وفي البيع والشراء وفي الفاظ الطلاق والوصيه ونحو ذلك. يعني فالناس يستعملون الفاظا، والفقهاء يتكلمون عن العموم والخصوص في هذه الالفاظ. فلو ان شخصا مثلا في وقف او وصيه او كذا استعمل هذه العباره وقال ان جاءك بنو تميم فاكرمهم وما يشبهها يعني من العبارات، فهنا الشرط هو ان جاءك، ان اداه شرط، فالشرط هنا تقدم على المشروط فاكرمهم، هذا جواب الشرط. فاذا معناه انه يكرم بني تميم اذا جاءوه. قال: والمقيد بالصفه يحمل عليه المطلق. هذا نوع من انواع التخصيص ايضا، المخصصات المتصله، التخصيص بالصفة، التخصيص بالصفة. فقال: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع، كما في كفارة القتل، قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار. فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. طيب، يقول في كفارة القتل الله سبحانه وتعالى قال: فتحرير رقبة مؤمنة، قال فتحرير رقبة مؤمنة، فقيد الرقبة بالإيمان، يعني وصف الرقبة بأنها مؤمنة. فهذا الوصف للرقبة بأنها مؤمنة، فهذا يعتبر يعني هنا ايه تقييدا للمطلق، تقييدا للمطلق، وصف الرقبه لانها مؤمنه، فمعناها انه يحرر رقبه موصوفه بكونها مؤمنه. يلاحظ يعني في الفرق بين مساله المطلق والعام، ان المطلق يعني اذا مثلا هنا فتحرير رقبه المؤمنه يعني يمتثل له بتحرير رقبه واحد، يعني هي رقبه يعني يمكن أن تنطبق على زيد أو عمرو أو فلان أو فلان، يعني أي